كان آخر ما انتهينا إليه في الدرس الماضي هو الكلام على مسألة العرض والحساب، وقد جاءت النصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تثبت هذا الأمر، وأنه من أعمال يوم القيامة، وأن العرض والحساب أمران يكونان في الآخرة للمؤمنين وغير المؤمنين. أما المؤمنون فتعرض أعمالهم عرضا، ولذلك الله سبحانه وتعالى بين هذا، قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وهذا ما فسر به العلماء العرض. وأما الحساب والمناقشة فهي للكفرة ولأهل النار، ولذلك جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن من نوقش الحساب عذب أو هلك. ولهذا يقول ابن أبي العز في هذا الموضوع، قال: وإنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم، وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح. قال: وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله. قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. هذا الحديث ساقه المصنف ليبين أن الناس يصعقون ثم بعد ذلك يبعثون، وظاهره أن الصعقة صعقة واحدة، لكن سيأتي في كلام الشارح أن في الحديث اختصارا، وأن الصعقات صعقتان، كما جاء في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض ثم إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فثمة نفختان: نفخة للإهلاك ولفناء الدنيا، ونفخة للبعث. وظاهر هذا الحديث أن الصعقة الأولى إذا فاق الناس من بعدها يجدون موسى آخذا بصاق العرش، والذي يبدو والله أعلم أن في الرواية كما قال اختصار أو فيها نوع من التداخل، والأصل أنه ينفخ النفخة الأولى فيصعق الكل، ثم ينفخ النفخة الثانية التي هي نفخة البعث فيبعث الناس. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من يفيق وأول من يبعث، فإذا أفاق وجد موسى على تلك الحال. وهذا الحديث إنما ساقه النبي عليه الصلاة والسلام لبيان فضل موسى عليه السلام، ذلك أنه كان في أيامه صلى الله عليه وآله وسلم رجلان مؤمن ورجل من يهود، اختصما واختلفا وتنازعا، فقال اليهودي: لا والذي فضل موسى على الخلق أو على البشر. فما كان من المسلم إلا لطمه على ما قال يعني وكذبه. ولما رفع أمرهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تفضلوني على موسى هكذا جاء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخذا بقائمة من قوائم العرش أو بساق العرش، فلا أدري أفاق قبلي أو كان ممن إيه ممن استثنى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أورد هذا الحديث، لكن يقول الشارح كما سيأتي في قال وهذا صعق في موقف القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. فإن قيل كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ قيل لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا، ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل منه على الراوي حديث في حديث، ولكنه دخل منه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين. يقول في ألف دخل فوق كلمة فيه، وفي جيم منه فيه هكذا. قال فجاء هذان الحديثان هكذا، أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. قال فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر. وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي، وبعده الشيخ شمس الدين ابن القيم، وشيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمهم الله، عماد الدين ابن كثير. هكذا يشير الشارح إلى أن في الروايتين أو إلى أن الرواية فيها تداخل، رواية من أول من تنشق عليه الأرض مع رواية أول من يفيق، والظاهر أن ثمة نفختان، نفخة للصعق ونفخة للبعث. قال وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح، فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. فموسى عليه السلام إذا جاء لفصل القضاء، فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلي ربه يوم في فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. ايش عندك؟ تجلي ربه، رب من؟ موسى. ايه، لكن هو استعاض عنها بقوله لتجلي الرب اي للناس. شيخ احنا نفهم من هذا ان الصعق ثلاثة، صعقة الموت الفناء وصعقة البعث بعد الشروط وصعقة نزول الحي القيوم للقضاء بين الخلائق، هكذا الظاهر. لكن ما يمنع ان تكون الصعقة صعقة البعث هي صعقة ليش؟ يعني الصعقة صعقتان كما جاء في الآية، الأولى للفناء والثانية للبعث، وهي التي يجد النبي فيها موسى آخذا بقائمة العرش. لكن على ظاهر ما في هذه الرواية أن صعقة ثالثة لوقت يعني عند نزول الرب جل وعلا، لكن لا يمنع أن يكون ذلك البعث قيام الناس يصادف نزول الرب جل وعلا للبعث للحساب. حديث الشفاعة الكبرى أن الحي القيوم لا ينزل له بقوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه ولا جان. هذا إيش علاقة بالشفاعة الكبرى؟ ذاك موقف لفصل الخطاء لفصل للفصل بين الناس. يعني هي نحن كما نعرف أن مشاهد يوم القيامة وأن أعمال يوم القيامة مشاهد ومواقف، وأنها ليست كلها موقف واحد. ولذلك عندما يبعث الناس هذا البعث الذي يتجمعون فيه ويكون هنا في كرب شديد، بعد ذلك يتوجهون إلى الأنبياء، لكن هذا الموقف يختلف عن الموقف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ذكر لنا هنا موقفا يتعلق بموسى عليه السلام. إن الناس يصعقون يوم القيامة فيكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا أو باطشا بقائمة أو بساق العرش. هل هذا الموقف، يعني هل هذا الحديث يمثل أو يذكر لنا موقفا خاص غير الموقفين السابقين؟ ظاهر، يعني هذا محتمل، لكن نحن عندنا الآيات القرآنية التي ذكرت الصعقات أشارت إلى إيه؟ إلى صعقتين، ولم تشر تتكلم عن الثاني الثالثة هذه. فيحتمل أن تكون ثلاثة ويحتمل أن تتداخل، يعني والكل مقبول والكل ممكن. لكن إذا أردنا أن نجمع بين النصوص حتى لا تتعارض النصوص فيما بينها، نقول لا يمنع أن تكون صعقتان، الصعقة الثانية يحدث فيها كل هذه الأمور، لأن النبي ما تكلم عن مسألة ليش؟ عن مسألة الشفاعة في هذا الحديث، وإنما تكلم عن مسألة الصعق وأنه يجد موسى قائما بساق العرش. فإذا وجده على تلك الحال وتجمع الناس وأصيبوا من الكرب بما أصيبوا، عندئذ يتوجهون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا توجهوا إليه صلى الله عليه وآله وسلم وسألوه، ثم يتوجه النبي إلى ربه يطلب منه الشفاعة كي يقضي بين الناس فيقضى بين الناس. يعني المسألة، وكلما استطعنا وكلما تمكننا وكلما وجدنا جمعا بين النصوص أولى من يعني تفريق النصوص، أو أولى من تضارب النصوص، أو أولى من ذكر أمور تتعارض فيها النصوص، لأن الجمع بين النصوص أولى من الإيه؟ من الترجيح، لأن أعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. قال: وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال: فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح، فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا جاء لفصل القضاء. فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعل الصعقة هذا التجلي عوضا عن صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. نعم، لأن الحديث الأول في الصحيح. نعم نعم نعم، وذكر فيه إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فهذا كأنه يرى أن هذا الموقف غير موقف انشقاق الأرض وخروج الناس. قال: وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن يعني البصري قال: سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار، أجارنا الله وإياكم من النار. قال: وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعراء قال: وطارت الصحف في الأيدي منشرة، فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا، من غمها قمعوا، طال البكاء فلم يرحم تضرعهم، فيها ولا رقة تغني ولا جزع، ولا رقة تغني ولا جزع، لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعة فما رجعوا. ايش عندك رقية؟ ايش الرقية دي؟ نحن ما عندنا هذا الهامش مطلقا. قال: رواية البيت في السير: إما نعيم وعيش لا انقضاء له، أو الجحيم فلا تبقي ولا تدع. هذا الذي فيه ليش الاختلاف. أما في قوله: طال البكاء فلم يرحم تضرعهم، فيها ولا رقة تغني ولا جزع، ايش علاقة الرقية هنا؟ ايش المراد؟ يعني ما مناسبة الرقية هنا؟ الرقة واضح يعني لا الضعف ولا العجز، لكن الرقية هي ايه؟ يعني ما لها معنى الرقية هنا؟ هذا الذي يظهر لي والله اعلم. قال: وطارت الصحف في الايدي منشرة، كما جاء في صحف منشرة، فيها السرائر والأخبار تطلع، يعني فيها أخبار السرائر وأخبار الظواهر، فكيف، والخطاب موجه للمخاطب، فكيف سهوك، يعني فكيف تسهو عن هذا الموقف، والأنباء واقعة، والأخبار تؤكد وقوع ذلك، عما قليل ولا تدري بما تقع، أنت لا تضمن أنك ستأخذ كتابك عن يمينك حتى تطمئن، بل ينبغي لك أن تبذل الجهد. قال: لا تدري الأخبار بما تقع، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، لأن الله أفي الجنان وفوز، ها؟ نعم، لأنه هو مقصود السرائر والظواهر، ها؟ هذا هو أعمال العبادة التي كانت يعني سرائر أو كانت ظواهر، لكن الضرورة الشعرية قال عبر عن الظواهر بالأخبار، فاضطر إلى أن يقول تطلعوا، يعني الأخبار التي اطلع الناس عليها. قال: في الجنان وفوز لا انقطاع له، عندكم وفوز؟ عندنا أفي الجنان وفوز معطوف على ايه؟ ممكن هذا، لانه هو هنا شكلها بفوز، يعني حط تحتها كسرتين، لكن يبدو لي فوز اصح على أن الواو استئنافية. أفي الجنان ويعطف عليها أم الجحيم، وفوز لا انقطاع له، هذه جملة اعتراضية، ولذلك النسخة اللي عندنا فيها ايش؟ فوز بكسر هكذا يبدو فوز لا انقطاع له، كما قال تعالى ايه؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع. أم الجحيم قال أفي الجنان أم الجحيم، ها؟ لأنه هذا يقابل هذا، يعني إما في الجنان وإما في الجحيم. ففي الجنان فوز لا انقطاع له، وفي الجحيم فلا تبقي يعني النار ولا تدع. تهوي بساكنها، وهذه النار أجارنا الله وإياكم منها، تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا، يعني تهوي بهم كما جاء إن الإنسان يهوي في النار 70 خريفا لينفع العلم قبل الموت عالمه، أو طال البكاء فلم ترحم تضرعه، فلم طال البكاء فلم يرحم تضرعهم، أي لا أحد يستجيب لهم. فيها ولا رقة تغني ولا جزع، لينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجعة فما رجعوا، كما قالوا إيه؟ ربنا أرجعنا نعمل صالحا أو أخرجنا نعمل صالحا. وقوله والصراط بعد أن انتهى من الكلام على الحساب والميزان، الحساب والعرض، بدأ يتكلم عن الإيه؟ الصراط. قوله والصراط أي ونؤمن بالصراط، ثم بدأ يبين ما الصراط، قال وهو جسر على جهنم إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هكذا والسماوات، اشبه هذا معروف يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، عندنا والسماوات يعني غير الأرض وغير السماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض، فالسماوات معطوفة على الأرض الأولى ولا على الأرض الثانية؟ ها؟ هو الأصل أنها معطوفة على الأرض الأولى، والتقدير يوم تبدل الأرض غير الأرض وتبدل السماوات غير الإيه؟ غير السماوات، لكن قد يكون الجر للمجاورة. فقال وهم في الظلمة دون الجسر، وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. قال روى البياقي بسنده عن مسروق عن عبد الله، والمراد بمسروق هو مسروق الأجدع، قال عن عبد الله، وإذا أطلق عبد الله أريد به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال قال يجمع الله الناس يوم القيامة، يعني الحديث، إلى أن قال فيعطون نورهم نورهم على قدر أعمالهم، قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره حتى يكون آخر ذلك. بين قوسين كلمة ذلك يعني كأنها مستدركة. من يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة، إذا أضاء قدم قدما، وإذا طفئ قام. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف، دحض مزلة. فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرحل، كشد الرحل ويرمل رملا رملا، كشد الرجل ويرمل رملا. احنا عندنا هكذا في نسختنا، ولا يمنع ان يكون ما جاء في النسخة الثانية اصوأ، لانه كشد يعني كجريان الرجل، الرجل عندما يشتد يجري. وصف هذا الشد بقوله يرمل رملا، او يكون كشد الرجل ويرمل رملا، لان الرمل جري اخف من الشد، فيكون ايه حالين يعني. فيمرون على قدر اعمالهم حتى يمر الذي نوره على ابهام قدمه، تجر او تجر يد، تخر عندكم نسختنا نحن المره هذه ما اعرف ايش بها. دحض مظلة يعني محل متأكد فيه زلة القدم، دحض مزلة. قال: ومنهم من يمر كشد الرحل، عندكم الرجل ها، ويرمل رملا، والرمل هو الإسراع في الجري في الخطى، وحركة، ومنه الرمل المشروع في الطواف وفي السعي. قال: فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه. هكذا عندنا تجر يد وتعلق يد. قال في المستدرك: يجر يجر يدا ويعلق يدا، ويجر رجلا ويعلق رجلا. وفي الطبراني: تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق أو وتعلق رجل. قال: وتجر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، أجارنا الله وإياكم، وتصيب جوانبه النار. قال: فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا. يعني هؤلاء كلهم يقولون ذلك، حتى من تعرض لهذا. قال: واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. ما هو يعني ما هو الورود؟ قال: والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. والمراد به بيعة الحديبية. قالت حفصة: فقلت يا رسول الله، أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ قال: لم تسمعيه؟ قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله، بل يستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. إذن فكأن النجاة لا تعني الوقوع، وإنما تعني يعني يطلق أو تطلق النجاة على من خلص بعد الوقوع، وعلى من يعني حيل بينه وبين الوقوع، وعلى من خلص قبل الوقوع، كل منهم يسمى نجا. ولذلك في قوله يعني: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذل الظالمين فيها جثيا. هذا هو، لأنه جاء في حديث آخر يصف الصراط وأن فيه كلاليب وخطاطيف، وأنها تأخذ ببعض، وأنها كشوك السعدان، ولذلك منهم الناجي ومنهم من يخطفه أو تخطفه الكلاليب فيسلم، ومنهم من تخطفه فترديه في نار جهنم، كل على قدر عمله كما قال في هذا الحديث. وأيضا تخر يعني يد تخر ويد إيه يعني، لأن اللفظ يتوقف على الرواية، وأما الرسم فواحد، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان أن الناس كانوا يكتبون من غير إعجام، الرسم واحد، لكن ما الرواية؟ ولذلك هو نقل لنا رواية المستدرك، ونقل لنا رواية الطبراني، والحديث قال أورده ابن كثير في كتاب النهاية من طريق البيهقي عن شيخه الحاكم، وهو في المستدرك، فالحديث أصلا في المستدرك، لكن هذا الحديث يعني قال من طريق عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدلاني قال: حدثنا المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله، وهذا سند قابل للتحسين. قال: وقد أخرجه أيضا يعني الحاكم في المستدرك في موضع آخر، والطبراني في الكبير من طريق يزيد ابن عبد الرحمن أبي خالد بالإسناد المتقدم عن ابن مسعود مرفوعا، قال: وقد تابعه زيد بن أبي أنيسة وهو ثقة مرفوعا أيضا عن ابن مسعود مرفوعا أيضا عند الطبراني، فالحديث صحيح. قال: وأورده الهيثمي في المجمع يعني مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني من طرق، ورجال أحدهما رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة. قال: وانظر الدر المنثور، هذا كتاب الإمام السيوطي في تفسير بالماثور. قال: وكذلك حال الواردين في النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بين صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو المرور على الصراط، هو المرور على الصراط. قال: وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قال قال صلى الله عليه وآله وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. قال أورده القرطبي يعني في كتابه المسمى بالتذكرة. قال وروى أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد وروى أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد نجار لا قال تحرف في الأصول إلى أبي بكر بن أحمد بن سليمان النجاد. وأبو بكر هذا هو الإمام الحافظ الفقيه شيخ العلماء ببغداد أبو بكر أحمد بن سليمان المتوفى سنة 348 مترجم في السيرة في السير يعني سير أعلام النبلاء. قال وروى أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد أحمد بن سليمان النجاد عن يعلى بن منيا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تقول النار للمؤمن يوم القيامة جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. قال الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية والقرطبي في تذكرته والطبراني في الكبير من طريقين عن بشير بن طلحة عن خالد بن دريك عن يعلى بن منيا قال وبشير بن طلحة ضعيف وخالد بن دريك لم يسمع من يعلى بن منيا فهو منقطع. قال وأورده الهيثمي في المجمع من طريق الطبراني وضعفه بسليم ابن منصور ابن عمار مع أن من فوقه وهو بشير بن طلحة ضعيف أيضا ولم يتنبه للانقطاع وقد تصحف في اسمه يعلى بن منيا إلى يعلى بن منبه. هذه كلها علل جاءت في نسخة الطبراني أو الهيثمي. ثم قال هذا مما أخذ على صاحب الطحاوية أو شارح الطحاوية أنه استدل ببعض الآثار المضاعفة. قال وقوله والميزان أي ونؤمن بالميزان أي ونؤمن بالميزان قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فهذه الآيات أثبتت الميزان وأثبتت الموازين. ولذلك العلماء يقولون هل هو ميزان واحد أم هو موازين. فمنهم من قال إنه ميزان واحد ومنهم من قال إنها موازين لأن ظاهر الآيات جمعت ذلك ومنهم من قال إن لفظة موازين هذه الجمع لا يراد بها الميزان وإنما يراد بها الموزونات فيجمع بين الآيتين بأن أنه جمع الموازين وأراد بها الموزونات كأنه أطلق المحل وأراد به الحال وإلا فهو ميزان واحد. وقد يقول قائل إن الناس كثير فكيف يكفيهم ميزان واحد. نقول إن هذا أمر الله سبحانه وتعالى يعلمه وقادر عليه ولا يستبعد ذلك فإن يوما عند ربك كألف سنة بل جاء في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قرطبي قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقرير الأعمال يعني مبدأ يوافق عليه ولا ما يوافق، يسلم أو لا يسلم، يعترف أو ينكر، هذا هو الحساب. ثم يأتي بعده الوزن. قال: والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال: وقوله ونضع الموازين القسط، والمراد بالقسط هنا أي الموازين العادلة ليوم القيامة. قال: يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله أعلم. قال: والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان. هذا الكلام يريد به ابن أبي العز أن يرد على أهل الاعتزال الذين قالوا في تفسير هذه الآيات لا ميزان ولا شيء، وإنما هي يعني أمور لا حقيقة لها، ونسوا أن الله سبحانه وتعالى الذي أخبر بذلك قادر على كل شيء، وأن العقول التي استخدمها هؤلاء في نفي الميزان إنما استخدموا عقولا في غير ما يمكن أن تتصوره. ولهذا قال: والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. قال: روى الإمام أحمد يعني في مسنده من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. قال: فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر. ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب، أو لا يا ربي. ها؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا ربي. يا ربي على أساس أنه حذف الياء أصلها يا ربي فحذفها ووضع الكسرة إشعارا بالمحفوظ، وإذا قلنا يا رب ففي هذه الحالة يكون نداء، ها؟ لأن المنادى إذا كان مفردا يبنى على الضم، ها؟ وإذا كان مضافا يكون إيه؟ منصوبا. وفي قوله يا ربي هذا الأصل أنه أضاف الربوبية إليه، قال يا ربي، فالمنادى هنا مضاف، فلما حذف الياء أوجد ما يدل عليها. اختصار. فقال: لا يا ربي. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا ربي. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. لا ظلم عليك اليوم، عندكم هكذا معكوسة، لا ظلم اليوم عليك. طيب. قال: وتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول: أحضروه. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم، قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة وثقلت البطاقة. قال ولا يثقل شيء ببسم الله، ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث، وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث كأنكم وهكذا روى. يقول في نسخة باء، قال زاد الترمذي ولا يثقل مع اسم الله شيء. وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة الحديث. يقول وفي هذا السياق يعني الرواية الأخيرة أن الذي يوزن ليس الأعمال وإنما هو الشخص نفسه. وفي هذا السياق فائدة جليلة وهي أن العامل يوزن مع علمه مع عمله، أن العامل يوزن مع عمله. ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضا. وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يشتني سواكا، أنه كان يشتني سواكا من الأراك. عندكم يجني هكذا عندنا والمعنى واحد. وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤه. فضحك القوم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه. قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، يعني من جبل أحد. وقوله تكفؤه يعني تريد أن أن تلقي به، لأنه صعد على على شجرة يشتني. ها؟ قال وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وهذا محل الشاهد، فقد دل على أن الأعمال نفسها هي التي توزن. قال وفي الصحيحين وهو خاتمة كتاب البخاري، وفي الصحيحين وهو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول أخرجه البخاري برقم 6406 و6687 و7563 ومسلم برقم 2694 والترمذي برقم 3463 وابن ماجه برقم 3806 وأحمد في المجلد الثاني صفحة 223 من طريق من طرق عن محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث غريب كما قال الترمذي، تفرد به محمد بن فضيل وشيخه وشيخ شيخه وصحابيه، ومن لطائف شيخ الحافظ محمد بن إسماعيل أنه بدأ كتابه الجامع بحديث غريب وهو الأعمال بالنية، وختمه بحديث غريب. فالحديث رواه الشيخان، ولذلك قوله هو في الصحيحين قضية لا مرية فيها. خاتمة يعني آخر حديث أورده في كتابه، هذا من فضل الله. الأصل أن، ولذلك جاء في الحديث يا رسول الله لما سألوا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالله هو الذي تفضل فغفر له بسبب هذه البطاقة. ها؟ دقيقة. نعم. لا، الأصل، ولذلك جاء في الحديث من كان آخر كلامه لا إله، أو أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقول لا إله إلا الله هذا هو الأصل المطلوب، ثم العمل. ولذلك أهل السنة والجماعة يرون أن العمل مكمل للإيمان، يعني هو جزء مكمل، لكن الأصل هو قول لا إله إلا الله التوحيد. ولهذا جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. مجرد أن يقول الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا من قلبه، هذا هو أول الطريق الذي ينجو به، وما عداه الله سبحانه وتعالى أوجبه. لكن الله، إن الله يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك هذا الرجل الله غفر له ما دون ذلك، فلا تعارض بينه وبين الآيات والأحاديث التي توجب العمل. الآيات والأحاديث التي توجب العمل هذا هو الأصل ومقام العدل، وما جاء من مغفرة هذا هو مقام الفضل. واضح؟ إذا كان الإنسان يرى أن هذا، يعني يقول أنا بس أكتفي بالشهادتين، ولا هذا ما اكتفى بالشهادتين، يعني الشخص الذي، ولذلك العلماء يقولون من يرى أنه يكتفي بالشهادتين ولا يعمل الواجبات، ومع يعني بالرغم من إلزامه وحمله على ذلك وحبسه، ما تفيده لا إله إلا الله، لأنه لو كان مؤمنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله لعمل، لأن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله يستوجب العمل. قال وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كتفي الميزان، بين كفتي الميزان، فيوقف بين كفتي الميزان، بين كفتي الميزان، ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وهذا الحديث يقول أخرجه أبو نعيم في الحلية، وقد تفرد به داود بن المحبر وهو متروك،